إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، نستكمل درسنا في كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 51، وكنا قد وصلنا في الدرس السابق إلى باب الجنائز من كتاب الصلاة في هذا الكتاب المبارك، وفي هذه الليلة إن شاء الله نستكمل ما وقفنا عليه في الدرس السابق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: وإن مات رجل بين نسوة ليس فيهن زوجة ولا أمة مباحة له يمما، أو عكسه، بأن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لها يممت كخنثى مشكل لم تحضره أمة له فييمم. ذكرنا في الدرس السابق ضابط يريحنا في باب التغسيل، في باب تغسيل الميت، وهو أنه لا مدخل للرجال في تغسيل النساء، ولا مدخل للنساء في تغسيل الرجال، إلا فقط الزوج يغسل زوجته والزوجة يغسلها زوجها، وما عدا ذلك فإن المحارم لا يغسلون محارمهم من النساء، ولا بالعكس أن النساء يغسلن محارمهن من الرجال. فالأصل أنه لا يغسل المرأة الرجل، ولا الرجل المرأة، لا مدخل للرجال في تغسيل النساء ولا النساء في تغسيل الرجال، إلا ما استثني وهو الزوج والزوجة، فيجوز أن تغسل الزوجة زوجها ويجوز أن يغسل الزوج زوجته. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول: لو أنه فرض أن رجلا مات بين نسوة ولا رجل معهن، يعني كانوا مسافرين أو نحو ذلك، هذا الرجل هو الوحيد بين النساء، بين 20 من النساء ولا 15 من النساء أو 10 من النساء، المهم أنه لا رجل معهن، فماذا نفعل به؟ إذا كان النساء لا يغسلن الرجل فكيف نفعل بهذا؟ فيقول: إنه ييمم، تيمم بدلا من الغسل، بدلا من تغسيله ييمم. وكذلك العكس، لو أن امرأة ماتت بين رجال لا زوجة معها، يعني ليس زوجا لها، فإن هذه المرأة أيضا تيمم ولا تغسل لعدم وجود من يغسلها. كخنثى مشكل لم تحضره أمة له فييمم، يعني أيضا الخنثى المشكل، الخنثى المشكل ذكرنا في دروس سابقة، وهو الوسط بين الرجل والمرأة الذي معه آلة رجل، خلق بآلة رجل وآلة امرأة، ولا نعلم هل هو رجل أو امرأة، فهذا يسميه العلماء، يسميه الفقهاء الخنثى المشكل، وله أحكام في عدة أبواب من أبواب الفقه. هذا الخنثى المشكل الذي لم يتبين أمره هل هو رجل أو امرأة، فهذا أيضا لو أن خنثى مشكل مات بين رجال ونساء فإننا نيممه. لماذا؟ لأنه نفترض قد يكون امرأة، ما يصلح يغسله الرجل، وقد يكون رجلا ما يصلح تغسله المرأة. فهذا الخنثى المشكلة الذي هو وسط بين الرجل وبين المرأة ولم يتبين لنا هل هو رجل فيغسله الرجال ولا امرأة فتغسله النساء، بل إنه مشكل في هذه الحالة. فإنه في هذه الحالة إذا لم يكن يقول معه أمة له، يعني هو سيد لهذه الأمة، اشترى أمة رقيقة، فإذا كان له أمة رقيقة تغسله، ما في مشكلة، ما في مشكلة، لأنه إن كان امرأة فهي امرأة، وإن كان رجلا فهي أمته، فهي أمته وملك يمينه، وملك يمينه. فهذا الخنثى المشكل إذن الذي ليس لا نعلم أنه رجل ولا امرأة، فإننا أيضا لا نغسله، بل نيممه يكفي عن الغسل، لأنه إني إن غسلته امرأة ربما يكون رجلا، وإن غسله رجلا فربما يكون امرأة، وهذا لا يصح كما قررنا من أنه لا مدخل للرجال في تغسيل النساء ولا مدخل للنساء في تغسيل الرجال. نعم، لأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيف ولا إزالة نجاسة، بل ربما كثرت، وعلم منه أنه لا مدخل للرجال في غسل الأقارب من النساء ولا بالعكس. هذه القاعدة التي حتى قررناها في الفصل السابق، في الدرس السابق، أنه لا مدخل للرجال في تغسيل النساء ولا للنساء في تغسيل الرجال. ويحرم أن يغسل مسلم كافرا، أو أن يحمله، أو يكفنه، أو يتبع جنازته كالصلاة عليه، لقوله تعالى: ولا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. أي نعم، التغسيل المسلم للكافر من توليه، والله سبحانه وتعالى نهانا عن تولي الكفار، نهانا عن تولي الكفار، فقال تعالى: لا تتولوا قوما قد غضب الله عليهم، قد غضب الله عليهم. فلا يجوز تولي هذا الكافر، لا نغسله ولا نكفنه ولا يصلى عليه ولا نحمله، بل إنه يدفن في المكان الذي مات فيه، أو يؤخذ إلى صحراء بعيدة فيحفر له حفرة ويدفن لئلا تؤذي جيفته المسلمين، أو أنه يكون على سطح الأرض فنضع عليه التراب أو الطين أو نحو ذلك. المهم أننا لا نفعل به كما نفعل بالمسلم من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وفي مقابر المسلمين، بل إنه يبعد بعيدا ويرمس في حفرة أو نحو ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قد نهانا عن تولي الكافرين، فلا نتبع جنازته ولا نعزي فيه ولا ندفنه ولا نحضر دفنه. يعني أي مسلم أو أي أحد حضر ميتته فإنه يدفنه لئلا تؤذي رائحته المسلمين. نعم، بل يواريه وجوبا لعدم من يواريه لإلقاء قتل بدر في القليب. أي نعم، يقول نواريه لعدم من واريه، يعني إذا كان له قارب كفار هم يدفنونه، لكن نحن إذا تعين علينا أن نواريه فإن نواريه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل بدر من المشركين أين وضعهم؟ وضعهم ما تركهم في العراء أو في الصحراء، بل أمرهم أن يسحبوا ويرموا في قليب في بدر في ذلك اليوم، فوضعهم في القليب ورميهم في القليب هو مواراة لهم، يعني يوارونهم على الأنظار، يوارون على الأنظار. فجميع قتل بدر من المشركين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرموهم في القليب، في القليب. وحينما رموا في القليب الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إليهم وقال: يا أهل بدر، أو خطبهم وقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقالوا: يا رسول الله، أنت تكلم الموتى؟ فقال: إنهم لأسمع لي منكم، يعني يسمعونني أكثر مما تسمعونني أنتم. فرماهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالقليب، فدل ذلك على أننا نواري الكافر عن الأنظار، يعني نبعده عن الأنظار، سواء بدفنه أو بوضعه في حفرة، المهم أنه لا يراه الناس ولا تنتشر رائحته الناتنة فتؤذي المسلمين. نعم، ويشترط لغسله طهورية ماء وإباحته وإسلام غاسل إلا نائبا عن مسلم نواه، وعقله ولو مميزا أو حائضا أو جنبا. يقول أنه يشترط للمغسل، ماذا يشترط في المغسل؟ أول شيء يشترط في الماء أن يكون طهورا، طهور ماء طهور، فلا يصح أن نغسل الميت بماء نجس، كما لا يصح أن نتوضأ أو نغتسل بماء نجس. الأحياء أمروا بأن يعمدوا إلى الماء الطهور، إلى الماء الطهور فيتوضأوا به، فيشترط أن يكون الماء طهورا. ويشترط أيضا أن يكون الماء مباحا، يعني مباحا ليس حراما، يعني ليس مغصوبا، ليس مغصوبا يعني ملك، يعني لأحد الأشخاص تبرع فيها ونحو ذلك. أما أن نغصب أو نسرق ماء ونغسل به الميت فهذا لا يجوز، كما لا يجوز أيضا أن الحي يتوضأ أو يغتسل بماء محرم، بماء محرم يعني مغصوب أو مسروق أو نحو ذلك. فكذلك لا يجوز أن نغسل هذا الميت بماء مغصوب أو ماء مسروق. إذن طهورية ماء وإباحته. ويشترط في الغاسل، هذا في الآلة، يعني في طهورية الماء وإباحته، هذا يشترط في الماء فيما نغسل فيه. وأما الغاسل فيشترط فيه الإسلام، فيشترط أن يكون المغسل مسلما. يقولون لأن التغسيل الميت عبادة من العبادات، عبادة من العبادات يتقرب بها الغاسل إلى الله سبحانه وتعالى، فهذه العبادة دائما العبادات إذا كانت عبادة تحتاج إلى نية، تحتاج إلى نية، والكافر لا نية له، الكافر فلا. إذن النية للمسلم، فيشترط أن يكون مسلما، يشترط أن يكون مسلما، ويشترط أن يكون أيضا عاقل، العاقل، لأن أيضا المجنون لا نية له، يعني المغسل لا بد أن يكون عاقلا، لأن العاقل هو الذي يستحضر النية ويعقلها وتجوز منه النية، أما المجنون فلا تجوز منه النية. لكن هل يشترط أن يكون بالغا كسائر العبادات؟ لا. يقول حتى لو كان المغسل مميزا يعني من عمره 8 سنوات 9 سنوات 10 سنوات ويجيد التغسيل ويعرف كيف يغسل ويكفن، فإنه لا يشترط أن يكون هذا المغسل بالغا، بل لكن يشترط أن يكون عاقلا، مسلما عاقلا. كذلك لو كان جنبا أو كانت المرأة حائض يعني على غير طهارة، فإنه أيضا يجوز للحائض أن تتولى تغسيل زوجها، ويجوز أيضا للجنب أن يتولى تغسيل الرجل الميت. هذا لا يشترط يعني أنه يكون هو على طهارة، أنه يكون أي، يشترط فقط أن يكون مسلما عاقلا، مسلما عاقلا، لأنه يشترط لهذا الغسل النية. فهذه شروط المغسل والمغسل به، اللي هو الماء المغسل به أن يكون طهورا مباحا، والغاسل يكون مسلما عاقلا، مسلما عاقلا. طيب لو أن إنسان مثلا مسلم وأناب عنه رجل كافر، أناب عنه رجل كافر، يقول العلماء أن المسلم إذا نوى التغسيل فإنه لا بأس أن يقوم هذا الكافر بالتغسيل، لأن النية للمسلم وقد نوى تغسيله، وهذا يصبح كالآلة، الكافر هذا يصبح كالآلة، لا أثر، يعني النية حصلت من المسلم، فيجوز أنه كما أننا مثلا لو فتحنا الدش ولا كما سيأتي بعد قليل أنه لا يشترط أن نباشر الغسل بأيدينا، بل لو أننا مثلا غمسناه في حوض ماء أو أننا أطلقنا عليه الماسورة أو أطلقنا عليها الدش أو نحو ذلك، فإنه في هذه الحالة بعد النية يصح هذا التغسيل، فلا يشترط أنه يباشر الإنسان التغسيل. فكذلك لو أن هذا المسلم أناب عنه غير مسلم ونوى، فإذا نوى هذا المسلم أنه الآن سيغسل هذا الميت، لكن سيغسله بيد هذا الشخص، فهذا الشخص الغير المسلم لا نية له صحيح، لكنه هو كالآلة، كما أن المسلم يأخذ الدش واللي اللي أو نحو ذلك ويطلقه على ذا، أو يفتح هذا ويترك الماء ينسكب على بدن الميت، فهذا كله جائز، أو يغمسه في يعني مغطس أو حوض أو نحو ذلك، كل هذا يعني مع النية أن ينوي تغسيله ثم يغمسه بدنه مرة مرتين ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع حتى ينظف، فإنه هذا يجزئ. فهذا معنى قوله أن يكون يكون طهورية ماء وإباحته وإسلام غاسل وعقله وإسلام غاسل وعقله. قال ولو نائبا عنه، يعني إذا كان غير مسلم، إذا كان غير مسلم المهم أنه ينوي هذا المسلم التغسيل. نعم. وإذا أخذ أي شرع في غسله ستر عورته وجوبا. هذا الآن يعني بدأ المؤلف رحمه الله تعالى، يعني في الأول هذا تحضير للتغسيل، ماذا يعني يشترط قبل أن نبدأ نغسل، والآن سيشرع في بيان كيف نغسل هذا الميت، كيف نغسل هذا الميت. طبعا من الأول قال إننا نضعه على سرير، نضعه على سرير، وهذا السرير قد يكون مفتوح بأعواد أو نحو ذلك، أو قد يكون مجهز بحيث أن الماء إذا نزل ينسكب عن, عن, عن, عن الميت، فيوضع طبعا على السرير. ثم يأتي الغاسل، يعني عندنا غسل مسنون، مسنون له مقدمات، وغسل مجزي، وغسل مجزي. الغسل المجزي سيأتي إن شاء الله. الآن بدأ بالمسنون الذي يعني الكامل، الغسل الكامل الذي يعني يجب أننا نغسل الميت به بسننه أو بمندوباته وواجباته. وهناك غسل كامل، كما أن الغسل عن الجنابة له غسل مسنون وغسل مجزئ. أنت مثلا إذا أردت كان عليك جنابة، وكذلك الحائض والنفس تريد أن تغتسل غسل الجنابة أو غسل الحيض، فإن له غسل مسنون وغسل مجزي، غسل مجزي. الغسل المجزي هو أن تعم البدن بالماء بس، تنغمس في بركة، تنغمس في مسبح، أو تطلق الدش وتخليه يصب عليك ويصل إلى جميع أجزاء بدنك، هذا غسل مجزي، هذا غسل مجزي. المهم أنه تعميم البدن بالماء، فكذلك الميت إذا عممنا بدنه بالماء أجزاء. لكن هناك أشياء مندوبة أن نعملها في تغسيل الميت. فأول ما يبدأ به بعد أن يضعه على السرير، يقول إنه يرفع رأسه، يرفع رأس الميت وظهره إلى قريب من الجلوس. هذا المغسل، المغسل إذا أراد أن يغسل الميت يرفع رأسه بيده اليمنى هكذا مع من, من, من, من, من, من عند رقبته وأكتافه إلى قريب أن يجلسه، وهو طبعا مستلقي، هو مستلقي على, على, على هذا السرير، يرفع رأسه وظهره إلى حتى يكون قريبا من الجلوس، ويمسح على بطنه، ويمسح على بطنه. لماذا؟ يقول العلماء إنه إذا كان في بطنه شيء مستعد للخروج من الغائط أو البول أو نحو ذلك، أنه يخرج، حتى يخرج هذا لئلا يخرج بعد التغسيل. فهذا يعني مبدئيا يجلسه، لأنه أسهل لخروج وبلطف، يعني يجلسه بلطف حتى لا ينكسر عظمه أو يضرها أو نحو ذلك، يجلسه بلطف. المهم أنه كل ما الإنسان جلس ضغط على بطنه بحيث أنه يخرج ما هو مستعد للخروج، يعني ما هو لابد أن نخرج جميع ما في بطنه، لكن هناك أشياء قاذورات أو غائط أو بول يكون مستعد للخروج يعني عند المخرج. فإذا أجلسه طبعا الحي الميت غير الحي، الميت غير الحي، الحي ممسك، الحي يمسك يعني دبره ويستطيع أنه يمسك هذا لا يخرج، لأن كل أجزاؤه حية. لكن الميت لا، الميت إذا مات ارتخت جميع أعضاء بدنه وجميع عضلاته ارتخت، فهو بمجرد ما يجلسه سيخرج هذا الخارج من حاله، لأنه ليس كالحي يمسك ويستطيع التحكم في عضلات بطنه أو عضلات الدبر أو نحو ذلك، فإنه بمجرد أن يجلسه ويمسح على بطنه سيخرج ما كان مستعدا للخروج. هذا أول ما يفعله المغسل بالميت، أنه يعني يحاول يخرج بلطف الأشياء المستعدة للخروج. وإذا أخذ أي شرع في غسله ستر عورته وجوبا، وهو ما بين سرته وركبته، وجرده ندبا لأنه أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره. يعني أول شيء طبعا سنجرده من الثياب، هذا هو على السرير، حتى قبل أن نعصر بطنه أو نجلسه سنجرده تماما من الثياب، فنخلع ثيابه، وأيضا نخلعها بلطف لئلا ينكسر له عظما أو نضره أو نحو ذلك، فإننا نخلع ثيابه نعريه تماما، لكن نستر عورته، بمعنى أننا نضع عليه رداء بين سرته وركبته، نغطيه، نغطي العورة اللي هي عورة الرجل من السرة إلى الركبة، هذه نغطيها حتى لا ينظر أحد ولا تنكشف عورته. طبعا ستبقى ساقيه، يبقى صدره، يبقى وجهه، يبقى كذا، هذه مكشوفة، لكن لا بد أن نغطي هذه عن الأنظار، لا بد أن نغطي هذه عن الأنظار. فثم يبدأ يعمل معه العمل الذي ذكرنا أنه يجلسه ويمسح على بطنه حتى يخرج المستعد للخروج. وغسل النبي صلى الله عليه وسلم في قميص لأن فضلاته طاهرة فلم يخشى تنجيس قميصه. وستره عن العيون تحت ستر في خيمة أو بيت إن أمكن، لأنه أستر له. يعني أن لا نغسله في العراء، لا نغسله في العراء، بل أننا نغسله تحت مظلة في غرفة أو خيمة أو نحو ذلك، المهم لا نغسله في العراء، يكون يعني تحت مظلة أو نحوها، لأنه أستر، مأمرون بالستر على الميت حتى لا تراه العيون. نعم. ويكره لغير معين في غسله حضوره، لأنه ربما كان في الميت ما لا يحب اطلاع أحد عليه، والحاجة غير داعية إلى حضوره بخلاف المعين. يعني هذا من التأكيد على يعني أننا نستر الميت قدر الإمكان، فلا أحد يراه، لا أحد يرى عورته، ولا أحد أيضا نحاول أنه يرى أيضا جسد الميت أو يرى يعني شيء، قد يكون الميت لا يحب أن يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، في أشياء يخفيها الإنسان تحت ثيابه قد لا يرغب أنه يطلع عليها لا في الحياة ولا في الممات، فنواصل الستر على هذا الميت ونحاول أنه ما يدخل إلا المغسل أو من يعينه فقط، أما يعني ناس إضافيين، ناس زائدين، ناس فقط يعني للفرجة أو نحو ذلك، هذا كله لا يعني لا يدخل، يدخل فقط المغسل ومن يعينه، ومن يعينه الذي يعينه هو الذي يسكب على المغسل الماء أو يمسك اللي أو يفتح الدش أو نحو ذلك، يفتح البزبوز أو شيء فقط. فنحاول أنه يعني لا يدخل ناس يعني لا حاجة لهم، لا حاجة لهم، لأنهم قد يطلعون على الميت أو يذكرون أشياء أو يحفظون عنه أشياء ثم يذهبون ينشرونها بين الناس، والميت لا يحب أن تنتشر هذه، أن تنتشر هذه، فنستره حيا وميتا، المسلم يجب ستره، الستر عليه حيا وميتا في كل أحواله. نعم. ثم يرفع رأسه أي رأس الميت غير أنثى حامل إلى قرب جلوسه بحيث يكون كالمحتضن في صدر غيره. يعني يقول استثنى المرأة الحامل، نحن ذكرنا أنه يرفعه من عند كتفيه أو رقبته، يرفعه إلى قرب الجلوس، يقول غير الحامل، المرأة الحامل لا نفعل بها هذا لئلا يخرج الولد، لأنه قد يخرج الولد، قلنا ذكرنا لكم أن الإنسان في حياته تكون عضلاته يتحكم بها ويشدها، أما إذا مات فإن العضلات هذه ترتخي، فقد تكون هذه المرأة الحامل قد ارتخى الرحم منها وارتخى فرجها، فقد يكون إذا يعني أجلسناها ونحو ذلك ربما يخرج الولد، فهذا يفعل بالرجل دون المرأة الحامل، لكنه ما دام انه نص على الحامل معنى ان المرأة غير الحامل اننا نفعل بها كذا حتى نخرج منها، يعني حاول ان نخرج منها قدر الامكان ما كان مستعدا للخروج من البول والغائط ونحو ذلك، التي قد تكون اذا كفناه تخرج على الكفن وتنجسه وتقذره ويخرج منها نتن او رائحة ما هي طيبة او نحو ذلك، فنحن نحاول قبل التغسيل ان نخفف الميت من هذه الاشياء. نعم. ويعصر بطنه برفق ليخرج ما هو مستعد للخروج ويكون هناك بخورا. اي نعم، يقول انه يعصر، يمر يده على بطنه وهو يجلسه حتى يخرج هذا، يقول ويعني والاولى انه يكون فيه بخور، بخور يعني مجمرة وفيها الرائحة الطيبة أو الدخون أو نحو ذلك، لماذا؟ لأنه سيخرج منه هذا الغائط هذه ويكون له رائحة، فهذه يعني البخور هذا يقضي على هذه الرائحة لئلا يتقذر الحاضر المغسل والمعين ونحو ذلك، يتقذرون من هذه الرائحة ونحو ذلك، فيعني يضعون بخورا رائحة طيبة حتى أنها تغطي على رائحة الرائحة التي قد تخرج من الإنسان. نعم. ويكثر صب الماء حينئذ يدفع ما يخرج بالعصر، يعني يقول أنه في هذه الحالة وهو يجلسه ويعصر بطنه يخلي الماء غزير، يكثر من صب الماء حتى تذهب الرائحة ويذهب تذهب هذه النجاسات، تذهب النجاسات تختلط بالماء وتموع وتذوب وتذهب، يعني ما يراها الغاسل ولا المعين ولا نحو ذلك حتى لا يتقذرون. فإكثار الماء المكاثرة بالماء على هذه النجاسات يذهب ريحتها ويذهب يعني عينها، يذهب عينها ويذهب رائحتها. فيقول أنه أثناء العصر وأثناء إخراج هذه الفضلات يكثر من صب الماء، يخلي الماء غزير يصب علشان يذوب تذوب هذه وتذهب ريحها. نعم. ثم يلف الغاسل على يده خرقة فينجيه، أي يمسح فرجه بها، يعني يقول أنه أيضا إذا انتهى من عصر بطنه فإن المغسل يلف على يده. طبعا ذكرنا في في في في دروس سابقة في الاستنجاء والاستجمار أنه الإنسان يستعمل يده اليمين للمكرمات والأشياء الوسخة والقذرة والاستنجاء والاستجمار يستعمل له يده اليسار، فكذلك المغسل هذا سينجي هذا الشخص، سينجيه أو يعني يغسل فرجه، فإنه يقول يلف على يده خرقة فينجيه، يغسل يعني دبره ويغسل ما يعني ما تلوث بهذا الخارج. واليوم قد تكون تغيرت الأمور، خرقة أو يعني كما يسمونه مداسيس أو جوانتي أو نحو ذلك يلبسها في يده وينجي هذا الميت، ينجي هذا الميت. ولأنه أيضا إذا كان على يده خرقة غير أنه لا يلوث يديه ولا يلوث كذا، أنه يكون أبعد عن الإحساس في هذه المواضع، أبعد عن الإحساس، يعني إذا كان على يده لفافة يكون لا يحس بشيء في هذه يعني عند لمس عورة هذا الرجل أو المرأة تلمس عورة هذه المرأة، فإنها يعني يقل الإحساس أو ينعدم الإحساس فيكون أبعد عن شبهة شهوة أو نحو ذلك. فإنه في هذه الحالة يقول يلف على يده خرقة أو يلبس مداسيس أو جوانتيات أو نحو ذلك كما سموها ما شئتم، ويغسل ينجي هذا الشخص، بمعنى يغسل ما بين إليتيه وإليتيه وحول دبره ونحو ذلك حتى يعلم أنه يعني أزال جميع ما خرج منه من قاذورات. هذا مرحلة كلها قبل التغسيل، كل هذه الأشياء الآن مندوبات، يعني لو قلنا بالمجزئ قلنا خلاص يطلق عليها الماء وننتهي، لكن هذه كلها يعني السنة أن يفعلها الإنسان، من يريد أن يغسل يفعل هذه الأشياء، وإلا فإن هناك غسل مجزئ لو فعله أجزاء وقلنا أنه يعني على بركة الله خلاص غسل الميت. نعم. ولا يحل مس عورة من له 7 سنين بغير حائل كحال الحياة، لأن التطهير يمكن بدون ذلك. اي نعم، العورة كما قلنا يضع على يده حائل لأنه أبعد عن المباشرة وأبعد عن الشهوة وأبعد أيضا عن تقذير يده. فمن له، ذكرنا في الدرس السابق أنه من دون 7 سنين يجوز أن تغسله النساء سواء كانت بنت أو ولد، دون 7 سنين يجوز أن يغسل الرجل بنتا دون 7 سنين، ويجوز أن تغسل المرأة رجل ولدا دون 7 سنين، لأن إبراهيم عليه السلام ابن الرسول صلى الله عليه وسلم مات وله 2 سنة فغسله النساء، فدل ذلك على أن النساء يغسلن من دون 7 سنين، والرجال كذلك يغسلون البنات اللي دون 7 سنين، أما فوق 7 سنين تبدأ العورة فلا يجوز النظر إليها ولا يجوز مسها إلا بحائل. فلذلك الإنسان لا يباشر المس، لأنه يقول ليس هناك ضرورة أنه يمس عورته من غير حائل، الحمد لله، يعني يلف على يده خرقة أو يلبس المداسيس أو كذا ويغسله بحيث أنه يمنع إحساسه بهذا المس. ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة لفعل علي رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ف فحينئذ يعد الغاسل خرقتين، إحداهما للسبيلين والأخرى لبقية بدنه. إيه نعم، يقول أيضا الأولى أيضا أنك يعني ما تغسله إلا يعني بحائل، تغسله بحائل، أن تضع على يديك خرقة أو تلبس المداسيس حتى أنك سائر الجسد، لأنهم فعلوا ذلك مع الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة حينما غسلوه ما مسوه. يقول فلذلك يستحب أن الإنسان يضع خرقتان أو يعني جوانتيين أو مدساسين، يضعها بحيث أن واحدة تكون للعورة، واحدة للعورة لأنها ستباشر نجاسات ذا، وبعدين يخلعها ويرميها، ثم يأخذ لبقية البدن شيئا جديدا آخر حتى يكون لبقية جسمه، لساقيه وفخذيه وصدره ورقبته وظهره ونحو ذلك. ثم يوضيه ندبا كوضوئه للصلاة، لما روت أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته: ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها. يعني إذا فرغنا من تجهيزه بهذا الشكل، أخرجنا ما في بطنه طبعا جردناه، أول شيء جردناه وسترنا عورته وعصرنا بطنه، ثم نجيناه يعني وغسلنا الخارج منه، نبدأ بالوضوء مثل الغسل، غسل الجنابة. الآن إذا أردت أن تغتسل الجنابة، السنة أنك تتوضأ وضوءك للصلاة قبل أن تفيض الماء على بدنك، قبل أن تفيض الماء على بدنك. فالأولى أنك تغتسل غسل، تتوضأ الوضوء، ثم تبدأ عاد تفيض الماء على رأسك، حتى إذا ظننت أنك رويت أصول البشرة غسلت الجهة اليمنى، ثم تغسل الجهة اليسرى، وتتعهد المغابن والمطاوي اللي في ما بين الليتين والبطن، هذا في غسل الحي إذا أردت أن تغتسل الجنابة. كذلك الميت أيضا يستحب أننا إذا انتهينا من المرحلة الأولى أننا نبدأ نوضئه وضوءه للصلاة قبل أن نفيض الماء عليه، نوضئه وضوءه للصلاة، ونبدأ بالميامن أول شيء، باليمين بالجهة اليمنى، ثم الجهة اليسرى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى النساء حينما أردنا أن يغسلن ابنته عليه السلام أن يبدأنا، قال ابدأنا بما يمينها، ابدأنا بما يمينها، يعني نبدأ باليمين ثم الجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى. نعم. وكان ينبغي تأخيره في نية الغسل كما في المنتهى. يقول إنه هذا الوضوء، وضوء الميت الآن الذي ذكره إن نوضعه، يقول ينبغي إنه يكون أخره في كيف نغسل الميت، يعني ما هو هذا موضعه، يقول لأنه هذا يحتاج إلى نية، يحتاج إلى نية، هذا الوضوء يحتاج إلى نية، فالمفروض إنه يقول ينوي الغسل ثم يوضعه وضوء الصلاة، لكن المؤلف رحمه الله تعالى قدم الوضوء والبدء بالميامن قبل أن يدخل في الغسل، ولذلك الآن سيقول ثم يسمي ويبدأ بالغسل. المفروض أنه يقول يسمي ويوضعه وضوءه للصلاة ويبدأ بالميامن ثم يفيض الماء على بدنه، لكن المصنف قدم هذا، فهو يعني الشارح رحمه الله تعالى يقول كان الأولى أنه يؤخر حكاية الوضوء والبدء بالميامن إلى ما بعد قوله ثم يسمي، لأنه هذا داخل في الغسل ويحتاج إلى نية، وهو جزء من العبادة. نعم. ولا يدخل الماء في فمه ولا أنفه خشية تحريك النجاسة. يعني الآن نحن نقول أنه يوضئ وضوء للصلاة، طيب الوضوء للصلاة نتمضمض ونستنشق قل لا، ونبالغ أيضا في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، قل رصاص تتمضمض وتستنشق وتبالغ في الاستنشاق. طيب هذا الميت الآن نقول نوضئه وضوءه للصلاة، معناته هل ندخل الماء إلى فمه وندخل الماء إلى أنفه؟ قال لا ندخل الماء لئلا يذهب إلى جوفه ويفسد، أحيانا هذا الماء قد يفسد داخل البدن، وقد أيضا يحرك شيء في البطن ليس مستعدا للخروج، فإذا دخل الماء إلى الجوف ربما يبدأ يخرج من هذا الميت بعض الفضلات التي يعني لا تنتهي، وقد تلوث كفنه وتلوث ذا ويخرج منه رائحة ونحو ذلك، فيقول نحرص على أننا لا ندخل إلى جوف الميت شيء، لا من جهة الأنف ولا من جهة الفم. طيب كيف ننظف الفم والأنف؟ قال إنه يعني بإصبعه يلف خرقة ثم يدخلها في منخره ويحركه ينظفه، ثم المنخر الآخر، ثم يأخذ خرقة أخرى ويلفها ويمسح أسنانه، يمسح أسنان الميت من هنا ومن هنا من الجانبين، ينظف الأسنان، خرقة مبلولة ليس فيها ماء بحيث أنه يدخل الجوف، لكنه يحاول ينظف الأشياء الأشياء الظاهرة على أسنانه أو على شفتيه أو في شدقيه أو نحو ذلك، ويحاول أيضا أنه ينظف المنخرين تنظيفا ليس غسلا، ليس غسلا، إنما بالمسح هكذا. ويدخل إصبعيه إبهامه وسبابته مبلولتين، أي عليهما خرقة مبلولة، بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما بعد غسل كفي الميت، بعد غسل كفي الميت فيقوم المسح. يعني الوضوء يقول يبدأ بغسل كفين، فنحن نبدأ أيضا بالميت، أول شيء نغسل كفيه، ثم بعده ما هي بعد غسل الكفين المضمضة والاستنشاق، بعد الكفين نمسح أسنانه وفمه، هذه بدل عن المضمضة، وندخل يدينا إصبعي الإصبعين في المنخرين وننظفهم، هذا بدل الاستنشاق، بدل الاستنشاق، ثم نستكمل الوضوء العادي. المهم أنه لا ندخل حتى الماء لا يدخل أذنيه ولا يدخل عينيه، ونحاول أنه لا يدخل قدر الإمكان. فيقوم المسح فيهما مقام غسلهما خوف تحريك النجاسة بدخول الماء جوفه. يقول أنه يقوم المسح هذا للأسنان والفم والمنخرين، يقوم مقام الغسل، لأننا لو غسلناهما وادخلنا الماء إلى جوفه قد تتحرك أمعاؤها ويتحرك ما في أمعائه فيخرج شيء ما نريده أن يخرج. نعم. ولا يدخلهما أي الفم والأنف الماء لما تقدم، ثم ينوي غسله لأنه طهارة تعبدية فاشترطت لها النية كغسل الجنابة. أي نعم، يقول ثم ينوي غسله، خلاص بعد أن يفعل هذا ينوي الغسل، مع أنه المفروض أنه ينوي الغسل قبل أن يوضئه، قبل أنه، لأن الوضوء هذا أيضا يشترط له النية ويشترط له التسمية، يشترط له التسمية كما مر معنا في باب الوضوء أنه إذا أراد الإنسان يتوضأ يقول بسم الله، يقول بسم الله، فكذلك يقول بسم الله. فالنية هذه الآن ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى متأخرة قليلا، متأخرة، المفروض أنها تكون النية عند البدء بالوضوء والميامن. نعم. ويسمي وجوبا لما تقدم، يسمي وجوبا أنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، تقدم في باب الوضوء أنه أن التسمية واجبة مع ذكرها، واجبة مع الذكر. نعم. ويغسل برغوة السدر المضروب رأسه ولحيته فقط، لأن الرأس أشرف الأعضاء والرغوة لا تتعلق بالشعر. أي نعم، يقول إننا نغسله بالسدر، بالماء والسدر، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته ثم مات، قال اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، وسيأتي إن شاء الله كيفية تغسيل وتكفين الرجل المحرم. فإذا نغسل الميت يقول بالسدر، والسدر هو النبق، شجر ورقه يدق، وإذا دق وحرك بالماء صار له رغوة، صار له رغوة كرغوة الصابون. فيقول إننا نغسل بالرغوة هذه رأسه، شعره، الرغوة، لا نغسله بالثفل، الثفل الموجود ذا قد يعلق بشعره ولا يخرج، ولا يخرج، ونحن لا نريد هذا، لا نريد أن الثفل هذا، ثفل الورق أو نحو أو بقايا الورق إنها تلتصق بالشعر، بل نكتفي إذا وضعنا السدر بالماء نحركه هكذا حتى تخرج الرغوة، فنأخذ الرغوة ويعني نغسل بها شعره، بها شعره. هذا كان طبعا في الزمن السابق، وربما يكون للسدر مفعول يعني حافظ للميت، يعني قد لا نعلمه نحن، لكن لو غسل بالصابون أو نحو ذلك أو الشامبو أو كذا لا ناب عن السدر والله أعلم، لا ناب عن السدر. الشاهد أنه يقول إذا أراد هذا العلماء في القديم قبل الصابون وقبل الشامبو كانوا يعني يغسلون بالسدر، بالسدر، وهذا السدر يقول نأخذ الرغوة ونغسل بها الرأس دون التفل، بقية يعني بقايا السدر هذا. ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر للحديث السابق ثم يغسله كله. الحديث السابق قوله ابدأنا بميامنها، ابدأنا بيمينها، فيغسل الشق الأول الأيمن، يعني التيامن هو السنة في كل شيء، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في أمره كله، هذه السنة في كل شيء، في تنعله الإنسان إذا أراد أن يلبس عليه، إذا أراد أن يلبس ثوبه، كل شيء، حتى يأكل يشرب باليمين ويمشط رأسه يبدأ باليمين، دائما اليمين هذا يعني هو السنة البداءة به. نعم. يفيض الماء على جميع بدنه يفعل ما تقدم ثلاثا. اي نعم. ثم يفيض الماء على بدنه ثلاثا، ولو أننا من الأول أفضنا الماء على بدنه ثلاثا لكفى، لكن أقل من ثلاث لا، ثلاث ونقطعه على وتر، ثلاث، خمس، سبع. طيب لو أنه ما تنظف بالسبع نزيد نخليها تسع، ما تنظف بالتسع نخليها 11، فلا يجوز أن نقطعه وهو ما زال فيه وساخة أو قذارة أو نحو ذلك، بل نفيض الماء عليه حتى يعني نرى أنه قد نظف تماما، قد نظف تماما. نعم. لأن المقصود من تغسيل الميت تنظيفه، المقصود تنظيفه لا تطهيره، لا تطهيره، يعني أنت الآن مثلا تتوضأ طهارة، لكن الميت المقصود فيه النظافة، أنه يعني يذهب، تذهب عنه الأدران والأوساخ التي علقت به. نعم. إلا الوضوء ففي المرة الأولى فقط، يمر في كل مرة من الثلاثة، يمر في كل مرة من الثلاثة يده على بطنه ليخرج ما تخلف. أي نعم. يقول إنه ما دام أننا أقل شيء سنفيض الماء على بدنه ثلاث مرات، ثلاث مرات، فهو يمر مع هذا الماء، يمر الماء ويمر يده على بطن الميت حتى إذا كان في شيء مستعد كما قلنا للخروج يخرج ويتنظف به، فيدلكه مع كل مرة من الثلاث، ثلاث، خمس، سبع مرات نفيض عليه الماء وندلكه مع كل امرار ماء. فإن لم ينقى بثلاث غسلات زيد حتى ينقى ولو جاوز السبعة. يقول لا، إن لم تنقي الثلاث الغسلات نزيد، نخليها الثلاث، نخليها خمس، نزيد حتى تنقي، حتى يعني تنظف هذا البدن، تنظف هذا البدن، ثلاث، خمس، سبع، تسع، المهم أنه نقطعها على وتر، لو حتى 11، 13 مرة، المهم أنه يعني نغسله حتى وترا حتى يتنظف بدنه من الأدران والأوساخ. نعم. وكره اقتصار في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء. أي نعم. فيحرم الاقتصار ما دام يخرج شيء على ما دون السبع. وسن قطع على وتر ولا تجب مباشرة الغسل، ولا تجب مباشرة الغسل، فلو ترك تحت ميزاب ونحوه وحضر من يصلح لغسله ونوى وسمى وعمه الماء كفى. يقول انه لا يجب مباشرة الغسل، يعني كما قلنا انه ما لابد يشترط انه الغاسل انه هو يعني يغسل هذا الميت، بل او لو انه وضعه تحت الدش، تحت الصنبور، تحت الماسورة، تحت اللي، وخلى الماء يصب عليه، المهم يكون حاضره ويقول بسم الله وينوي التغسيل فيكفي، يعني ما هو لازم يلمس بيده أو يباشر هو الغسل أو ذا، المهم يفتح أشياء، أو قد تكون الآن مثلا فيه أجهزة متحركة كهربائية ونحو ذلك تدور على هذا الشخص وتنظفه هي بحالها، المهم يكون المغسل موجود وينوي ويسمي، لأن الآلة والجهاز هذا لا نية له ولا يقبل منه التسمية، فلا بد أن يكون التسمية والنية تصدر من إنسان، أما بقية التغسيل فليكن أنهم اخترعوا آلة أو نحو ذلك تغسل الميت وحتى يعني تدلكه برفق وتنظفه، الحمد لله إذا تيسر هذا وصار في آلة، المهم يكون المغسل موجود وينوي ويسمي، ينوي ثم يسمي يشغل هذا الجهاز يخليه يغسل الميت. نعم. ويجعل في الغسلة الأخيرة ندبا كافورا وسدرا لأنه يصلب الجسد ويطرد عنه الهوام برائحته. نعم. الغسلة الأخيرة آخر غسلة، يعني إذا كان مثلا الإناء الأول، الإناء الثاني، الإناء الثالث كله يريق على هذا، مثلا وصلنا إلى الإناء السابع، يقول يعني الأولى إننا نضع فيه قطع كافور، والكافور هذا نوع من أنواع الطيب، نوع من الطيب يقولون إنه يبرد، يعني يعمل برودة في الجسم، يعمل برودة في الجسم، لأن الحرارة، حرارة إذا جاء الحرارة للميت تهتك وتسارع إليه الفساد، هذا الكافور يمنع، يبرد الجسم بحيث أنه يبقى بارد، ويشده أيضا، ويشده يعني له مفعول إنه يبرد ويشد الجلد، ويشد الجلد. فيقول يستحب أو الأولى إننا نضع في السطل الأخير أو الإناء الأخير الذي نريد أن نريقه، نضع فيه الكافور والسدر، لأن هذه الأشياء تبرد وتيبس الجسم وتطرد الهوام أيضا، تطرد الحشرات والهوام، رائحتها لا تقترب منه الهوام والحشرات، حتى بعد وضعه في قبره إذا وضعنا هذا الكافور تبتعد عنه الحشرات والهوام، لأن رائحة الكافور نفاذة وتطرد هذه الهوام والحشرات. فهو يقول أنه يعني نضع هذا الكافور في آخر صبة ماء حتى تبرد الجسم وتشد الجلد، فلا يتسارع إليه فساد ولا تأتي إليه الهوام، ولا يعني يحتمي هذا الجسم أو يحتر بحيث أنه يبدأ يتهتك الجسم قبل دفنه. نعم. والماء الحار يستعمل إذا احتج إليه، والأشنان يستعمل إذا احتج إليه. يعني في أشياء ينبغي أن ما نستعملها، ليش؟ لأنها ضد. الآن الكافور يقول أن الكافور هذا يبرد ويشد الجسم، طيب الماء الحار وش يسوي أو الدافي؟ يرخي الجسم وقد يتسلخ منه الجسم، فيقول إن ما احتجنا إلى الماء الحار فلا نستعمله، لأنه لا فائدة منه، يعني بل فيه مضرة. إن احتجناه لبرد يعني قد يكون المغسل ما يستطيع يعني على الماء البارد أو نحو ذلك، أو أن في الميت بعض الوسخ أو بعض القذر الذي لا يزيله إلا الماء الدافي، فإننا نستعمله في هذه الحالة، لكن نحاول قدر الإمكان أننا لا نستعمل الماء الحار والماء الدافي في تغسيل الميت. والخلال يستعمل إذا احتج إليه، فإن لم يحتج إليها كرهت. كذلك الخلال الذي يخلل به الأسنان، الأعواد، نخلل أسنانه بشيء، هذا إذا احتجنا إليه، وإلا فإننا لا نقرب هذا الخلال، لأن الخلال أحيانا قد يجرح اللثة ونحو ذلك، فيخرج دم ويخرج كذا، يعني وهذا لا نريده أنه يخرج من الميت. فإن احتجنا إلى استعمال الخلال استعملناه، ما احتجنا لا نستعمله. نعم. ويقص شاربه ويقلم أظافره ندبا إن طالا، ويأخذ شعر إبطيه ويجعل المأخوذ معه كعضو ساقط. نعم. الفطرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خمس من الفطرة في الحياة وحتى بعد الموت. طبعا في أشياء من الفطرة لا نستعملها بعد الموت لأنه لا داعي لها. في أشياء خمس من الفطرة ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل تقليم الأظافر، هذه من الفطرة، السنة أن الإنسان يقلم أظافره ويقص شاربه وينتف إبطه ويحلق عانته، كل هذه من سنن الفطرة. فما دام أنها من سنن الفطرة فإذا الميت نفعل معه الشيء الذي يعني نستطيعه، مثل حلق العانة، هذا يستدعي كشف عورته فلا نحلق عانته، لكن إزالة شعر الإبطين، نزيل شعر الإبطين، نقص أظافره، نقص شاربه إذا كان طويلة، لأن هذه قص شارب ونتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظافر، هذه من الفطرة، من الفطرة ومن السنة، إن الإنسان يفعلها في حياته ونفعلها معه بعد موته. فكوننا نقلم أظافر الميت ما فيه إشكال، هي ظاهرة والفطرة من الفطرة أنه يقلم حيا وميتا. نقص شاربه إذا كان طويلا، هذا أيضا من السنة أنه إذا كان طويل شاربه أننا نأخذ منه نحلق شعر إبطه، نعم، لكن لا نأتي إلى عانته لأن عانته عورة، لأن عانته عورة فلا نحلقها، لا نحلقها نعم. وحرم حلق رأس وأخذ عانة كختن، وحرم حلق رأس وأخذ عانة كختن، أي نعم. كذلك يعني الأشياء التي ليس لها داعي مثل حلق الرأس ما نحلق رأسه، والختان هو من الفطرة الختان، لكن ما نحلق الختان نحتاجه للإنسان الحي حتى يتطهر الإنسان ولا ينحجر في حال الحياة في هذه القلفة وهذه الجلدة، تنحجر النجاسات فتؤدي إلى تنجيس ثيابه أو خروج بول في صلاة أو نحو ذلك. فالسنة إن نختن الحي طهارة، نسميها طهارة أو طهار هذا الحي، لكن الميت لو أنه مات وهو مختتن لم يختن، قد يكون مثلا الآن أسلم وهو كبير ومات فورا وهو ما ختن، فلا نختنه لأنه لا فائدة من ختانه بعد الموت، بعد الموت، ولأن هذا مثل التمثيل به وقطع يعني، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كسر عظم الميت ككسر حيا، فكذلك لا يجوز الاعتداء عليه بجرح أو نحو ذلك، فهذا لا نحتاج إليه، لا نحتاج إليه نعم. ولا يصرح شعره أن يكره ذلك لما فيه من تقطيع الشعر من غير حاجة إليه، أي نعم. الشعر إذا كان طويلا سواء للمرأة أو للرجل لا نحلقه ولا نسرحه أيضا بمشط، لأنه إذا سرحناه بالمشط يؤدي هذا إلى تمزق هذا الشعر، إلى تمزق هذا الشعر، ولا لا داعي، خلاص ننشفه بخرقة، فإذا نشف سدلناه وراء ظهره نعم. ثم ينشف ندبا بثوب كما فعل به صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان له شعر، فننشف الميت، ننشف شعره وننشف بدنه بمنشفة أو ثوب نحو ذلك، يعني حتى ينشف من هذه الرطوبة، لأن الرطوبة لو بقيت عليه لابد أن ننشفه حتى لا يعني تفعل عملية عكس، نحن نظفناه وطهرناه وأزلنا الأذى، فربما إذا بقيت هذه الرطوبات يخرج منه نتن أو نحو ذلك، أو تؤدي إلى يعني تسارع التلف والفساد لهذه الجثة. فإذا انتهينا من تغسيله نشفنا شعره، نشفنا بدنه كله عن الماء بحيث أنه ييبس نعم. ويظفر ندبا شعرها أي الأنثى 3 قرون ويزدل وراءها، لقول أم عطية فظفرنا شعرها 3 قرون وألقيناه خلفها، أي نعم. هذا بالنسبة للمرأة يظفر شعرها 3 ضفائر 3 قرون 3 قرون لفعل نساء الصحابة رضي الله عنها رضي الله عنهن مع ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأم عطية تقول ثم ظفرنا شعرها 3 قرون وسدلناه خلفها، سدلناه خلفها بعد التغسيل نعم، تظفر ويوضع شعرها على ظهرها نعم. وإن خرج منه أي الميت شيء بعد سبع غسلات حشي المحل بقطن ليمنع الخارج كالمستحاضة، يعني الميت قد يكون مثلا فيه جروح، قد يكون ينطلق بطنه فلا يتوقف لا هذا الجرح عن خروج الدم ولا بطنه من فتحة الدبر يخرج منه غائط أو نحو ذلك، فيقول إننا نعمد إلى الحشو، نعمد إلى الحشو، كيف نسوي؟ يقول إنه إذا كان مثلا انطلق بطنه واستمر الخارج يخرج منه لن ينتهي هذا، وسنكفنه وسنصلي عليه وهو يخرج من هذا الخارج، لا، يقول إننا نحشيه بقطن بين أليتيه، نضع قطنا بين أليتيه بحيث أنه يسد الخارج. حتى اليوم الآن مثلا صار الآن فيه يعني إمكانية يعني غير القطن، هذه الحفاظات مثلا التي أو الفوط التي يتحفظ بها الكبار والصغار ونحو ذلك، بحيث أنه لو خرج شيء منه لبقي في الحفاظ ما خرج على الكفن شيء، لكنه يقول إننا نعمد إلى حشو ما بين إليتيه بالقطن أو الكرسف ونحو ذلك، نحشوه حتى لا يخرج منه شيء، حتى لا يخرج منه شيء، وسيأتي أنه نربط يعني نأتي بسراويل يسمونها التبان، يسمونها التبان يعني ليس سروالا لكنه القماش نقطعه على شكل السروال الصغير الذي ليس له أكمام يسمونه التبوان، هو السراويل التي ليس لها أكمام، التي ليس لها أكمام، فإننا نجمع بها اليتيه ومثانته ونربطها هكذا بحيث أنه تنضم الإليتين بحيث أنه ما يخرج منه شيء. كذلك أيضا مثلا لو أن فيه جرح لا يرقى دمه، مثلا حصل عليه حادث وانجرح جرحا وفضل هذا الجرح يثعب دما دائما، حتى لو غسلناه حتى لو كفناه حتى لا يخرج على الكفن، فإننا نلف عليه لفائف أو قطن أو نحو ذلك بحيث أنه يسد هذا الجرح لئلا يخرج الدم على الأكفان. نعم. فإن لم يستمسك بالقطن فبطين حر أي خالص لأن فيه قوة تمنع الخارج. يقول المؤلف رحمه الله تعالى يعني هذه من أدوات يعني الأدوات المقترحة في وقتهم، هم عندهم قطن وعندهم طين لكن اليوم قد يكون في أشياء تمنع هذا الخارج، تطورت العلوم وتنوعت وأصبح الآن في أشياء قد تمنع خروج هذا الخارج أو تحفظ هذا الرجل أو هذه المرأة، فهم يقول يعني من مما كان بين أيديهم يقول القطن أو الخرقة أو نحو ذلك نسد فيها المخرج الذي، أو إذا لم يستمسك مع هذا هم جربوا الطين الحر الذي لا يخالطه رمل ولا شيء، يقول لأن له قوة تمسك الفتحة، فيضعون شيئا من الطين بين اليتين حتى لا يخرج شيئا. هذا على وقت يعني ما هو لازم إلا اليوم إلا نجيب الطين ونفعله، لكن المهم أن نمنع الخروج بأي طريقة كانت، أي طريقة نظيفة وطيبة وتمنع هذا الخارج فإننا نستعمله مع الميت. نعم. ثم يغسل المحل المتنجس بالخارج ويوضأ الميت وجوبا كالجنب إذا أحدث بعد الغسل. أي نعم، يقول أننا إذا خرج منه شيء بعد تغسيله، يعني فرض فرغنا من تغسيله وانتهينا بس ما بقي إلا ندرجه في الأكفان، خرج منه خارج، يقول أننا نغسل هذا الخارج وننظفه من جديد، ثم نحشو المكان حتى لا يخرج شيئا جديدا، ثم نبدأ في تكفينه. نعم. وإن خرج منه شيء بعد تكفينه لم يعد الغسل دفعا، يعني يقول لو أننا انتهينا وغسلناه هل نعيد التغسيل مرة ثانية إذا خرج منه؟ لا، يقول ما نعيد التغسيل، وإلا كان يعني نفضل يمكن نغسل طول اليوم وحنا نغسل، بل إذا غسلناه وانتهينا منه خرج منه خارج فقط، ماذا نعمل؟ نزيل القاذورات التي خرجت والوسخات التي خرجت منه، ثم نعصبه بقطنة أو خرقة أو نحو ذلك، ثم نبدأ ندرجه في الأكفان كما سيأتي إن شاء الله. دفعا للمشقة ولا بأس بقول غاسل له انقلب يرحمك الله ونحوه ولا يغسله في حمام. اي نعم، يعني يقول ان الغاسل لو انه يقول بعض الكلمات وهو يغسله مثل انقلب يرحمك الله او نحو ذلك هذا لا بأس به، ويقول انه يعني يبتعد عن تغسيله في الحمام لان الحمام هو مأوى الشياطين، ويجب ان نبعد هذا الميت عن مأوى الشياطين، لان الحمام لا يعني الميت يعني الملائكة لا تقربوا الحمامات ولا مأوى الشياطين ونحو ذلك، ونحن يعني لا نحجب الملائكة عنه بحيث أن نغسله في حمام أو دورة مياه والملائكة لا يدخلون في هذه الأماكن، فالأولى أنه يغسل في مكان خارج لا يعتبر حماما. نعم. ومحرم بحج أو عمرة ميت كحي يغسل بماء وسدر لا كفور ولا يقرب طيبا مطلقا. هذا بالنسبة للميت العادي، لكن الحاج له المحرم له يعني أحكام في التغسيل والتكفين، له أحكام غير أحكام مثل الشهيد. الشهيد له أحكام شهيد المعركة ستأتينا إن شاء الله، والمحرم أيضا له أحكام. طبعا هذا قبل أن يتحلل التحلل الأول، وهو مثلا في عرفة وهو في ليلة مزدلفة قبل أن يرمي جمرة العقبة ويتحلل ما زال في إحرامه، هذا له أحكام. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا كيف نفعل بهذا وقد مات أحد الصحابة رضوان الله عليه وعلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، مات يوم عرفة سقط من ناقته فوطئت عنقه فمات وهو محرم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، يعني ثياب الإحرام، في ثياب الإحرام، ولا تخمروا رأسه، هذا واحد، ولا تقربوه طيبة. من محظورات الإحرام تغطية الرأس ممنوع، كالحي الحي الآن لا يغطي رأسه، ها؟ أما الوجه فيجوز تغطيته بالنسبة للرجل، بالنسبة للمرأة يجب أن يكون وجهها مكشوفا. فلهذا المحرم إذا مات وهو عليه ثياب الإحرام ما تحلل منها، فإننا ماذا نعمل به؟ نغسله بماء، ولكن نجعل شيء من أدوات النظافة سواء كانت سدرا أو نحو ذلك، لكن ليست مطيبة ولا معطرة، لأنه ما زال محرما، لأنه ما زال محرما، فلا نمسه طيبا ولا كافور ولا حنوط ولا شيء. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا. فلذلك نكفنه في الثوبين ثياب الإحرام، ولا بأس أن نغطي وجهه، يعني نرى بعض أن الجنائز وكذا إذا كان محرم يكشفون وجهه، لكن يعني الأولى أن نضع عليه سترة أو نحو ذلك ونغطي كل شيء، لكن لا نغطي رأسه، لا نغطي رأسه. قد يكون يتحرجون من تغطية الرأس، لأنه هذا ممنوع، تغطية الرأس محظور من محظورات الإحرام، فهو محظور على الميت أن تغطي رأسه، يعني رأسه، أما وجهه فيجوز أن تغطيه. فيعني حتى نحفظ، يعني قد يكون وجه الميت وذا، ممكن أننا نضع عليه القبة هذه التي توضع على النساء ونغطي الميت، ورأسه مكشوف ووجهه مكشوف في الداخل، لكن لا نجعله مكشوفا أمام الناس بالنسبة للوجه. أما الرأس فهو محظور، فنلف عليه ثيابه ثياب الإحرام ونغسله تغسيل الميت، لكن لا نقربه طيب ولا حنوط ولا شيء من محظورات الإحرام، ولا نقلم أظافره ولا نقص شعره ولا شيء، كل محظورات الإحرام لا نفعله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. كما أن الشهيد سيدفن في ثيابه، سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم أن الشهيد لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يصلى عليه ويكفن بثيابه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه يبعث يوم القيامة بدنه أو جرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، هذا بالنسبة للشهيد. فكذلك الميت في الإحرام هذا نجنبه محظورات الإحرام كما ذكر المؤلف، ونكفنه في ثوبيه، لا يعني نكفنه التكفين العادي بلفائف ونحو ذلك كما ستأتي في الإنسان الميت العادي غير المحرم.